بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله جل وعلا في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه السورة ذكر العلماء عندها فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمرت يا أبي أن أقرأ عليك هذه السورة. قال: أو قد سماني ربي؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. وقوله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب إذا أطلقوا فهم اليهود والنصارى، لأن الله أعطاهم كتابا على لسان ألسنة رسلهم، التوراة في لسان موسى على لسان موسى، والإنجيل على لسان عيسى فيما يتعلق بالنصارى. فهؤلاء إذا أطلقوا في الكتاب أو السنة المراد بهم اليهود والنصارى. اختلف أهل العلم في المجوس هل يلحقون بهم أو لا يلحقون، وسبب الاختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير أنه لا ينكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. فالله يخبر عن أهل الكتاب والمشركين، العطف عند أهل اللغة يقتضي المغايرة. فأهل الكتاب أهل شرك كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، فهم أشركوا مع الله جل وعلا. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في مقام الجدل مع من أباح نساء أهل الكتاب، وقوله ضعيف رضي الله عنه، قال: لا أعلم شركا أن تقول ربي المسيح أو ربي عزير. ولهذا قال بعض أهل العلم إن العطف هنا عطف صفة أخرى لهؤلاء، إنما الصحيح أنه عطف لمشركي العرب من عبدة الأوثان. يخبر الله عنهم أنهم لم يكونوا منفكين، الانفكاك هنا الانفصال، أي لم يكونوا منفصلين عن كفرهم وعن ضلالهم حتى تأتيهم البينة، أي حتى تأتيهم هذه البينة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. حينئذ دعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى التوحيد وإلى نبذ ما هم عليه من شرك وضلال. فالله يخبر أنهم لم يكونوا منفكين منفصلين عما هم فيه من كفر وضلال حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى الخير، فآمن به قوم من أهل الكتاب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ممن يعطوا الأجر مرتين مؤمن أهل الكتاب، أما من لم يؤمن من أهل الكتاب فإنه كافر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما والذي نفس محمد بيده، ما يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. ويصح أيضا أن يكون معناها: لم يكن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب والذين هم مشركون من عبدة الأوثان لم يكونوا منفصلين عن الإقرار بصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كتبهم، فإنهم كانوا على بينة، على علم بصفة هذا النبي الذي يأتي. ولهذا كانوا يستفتحون على الكفار، على مشركي العرب، أنه سيخرج في آخر الزمان نبي وسنكون معه ثم نغلبكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والبينة أصلها ما أبان الحق وأظهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان الله به الحق وأبان به الهدى وبين به الخير، وهو بينة لكل الخلق، لعموم الخلق من الثقلين من الجن والإنس. فهو عليه الصلاة والسلام بين أكمل بيان وهدى الهدى الذي أمر الله به، فمن آمن به فله الخير ومن كفر به فله الشر. ثم بين الله هذه البينة فقال: حتى تأتيهم البينة، رسول الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول هو من أمر، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قد فرق جمهور أهل العلم بين النبي والرسول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. ولكن الصحيح أن هذا الفرق محل نظر، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما حقق ذلك صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، فبين أن الفرق ليس هذا، لكن هذا هو الذي يذكره غالب أهل العلم. هذا الرسول وصفه بأنه من الله، أي أن الله جل وعلا أرسله، وأنه لم يكن كما يقول كفار قريش أنه ساحر أو أنه مجنون أو أنه علمه الغلام الرومي، بل هو من الله جل وعلا. يتلو صحفا مطهرة، أي يقرأ، يتلو يقرأ. وأيضا من معاني التلاوة أنه يتبع ويقتدي، من تلى الرجل أثر الرجل، أي إذا تبعه. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الصحف، أي يقرأها. الصحف المطهرة هي القرآن. أيضا هو يتبعها في هديه، في سيرته، في دعوته صلى الله عليه وسلم. وصف الله القرآن بأنها صحف، أي أنها تسطر في الصحف، مطهرة من الباطل، مطهرة من اللغو، مطهرة من الخطأ، مطهرة من كل ما هو في الكتب الأخرى من التحريف. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيها كتب قيمة، الكتب هي الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأسيف، قال لما قال: أقضي بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. هذا القرآن فيه أحكام، فيه شرائع، فيه هدى. هذه الأحكام وهذه الشرائع والهدى قيمة، أي مستقيمة على طريق الحق، مستقيمة على الصواب، مقيمة للخلق على الطريق الصحيح، وهي طريق مستقيم يدلك على الطريق المستقيم الذي يريدك الخير في الدنيا وفي الآخرة. لهذا نكرر في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. من معاني الصراط المستقيم هو القرآن وما دعا إليه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا على اتفاق أن هناك نبي سيخرج في آخر الزمان، وأن صفته كذا وكذا من الخير. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا، منهم من آمن وغالبهم كفر، كما في قوله تعالى في آيات كثيرة: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حسدا، حسدوه لأنه خرج من العرب فحسدوه، هم يعرفون أنه حق وأنه رسول. ولهذا قادتهم في الخير وأهل العلم منهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وما أمروا، ثم يبين الله جل وعلا أنهم ما أمروا لا في كتبهم على ألسنة رسلهم ولا في هذا الكتاب العزيز القرآن، ما أمروا إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوه. العبادة هي التوحيد، ليعبدون أي ليفردون بالعبادة، وهي في أصلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكن هذه العبادة لا تقوم إذا كانت الأعمال الفرعية إلا إذا قام التوحيد، قام الإفراد لله، قام الخلوص من الشرك، استسلام الوجه لله، استسلام الوجه لله وحده مع غاية الحب وكمال الذل، كما قال ابن قيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى دارت القطبان. ثم بين كمال العبادة والوصف الثاني لها، وقال رحمه الله: ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهواء والنفس والشيطان. فالحاصل أن العبادة المراد بها أن تفرد الله جل وعلا بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أن لا تتوجه إلا إليه في الدعاء، في الذبح، في التوكل، في الاستعانة، في الاستغاثة، أن لا تتوجه إليه الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وحج، لا تتوجه بهذه الأمور إلا لله وحده، لا تحلف إلا به، لا تعظم إلا إياه، لا تتوجه إلا له، لا ترغب إلا له. هذه هي العبادة، وهذه هي التي أمر الله الأولين والآخرين بها، وهي التي أرسل الله الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا في قرية، ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ثم بين الله كمال هذا الدين وكمال العبادة أن الأعمال تدخل فيها، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي موحدين له، لا يريدون بعبادتهم ولا يتجهون لأحد سواه، مخلصين له الدين. الدين إذا أطلق هو التوحيد، ويدخل فيه سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرها. مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء أي مائلين، مائلين من الجور إلى الباطل، مائلين من الشرك إلى التوحيد، حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي هذا هو الدين، هذا هو الملة المستقيمة. ولهذا وصف الله إبراهيم أنه إماما، أنه قائم بالقسط، أنه قائم بالتوحيد، لأنه إمام التوحيد، إمام الموحدين عليه السلام. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ثم بين الله جزاء هؤلاء الكفار سواء ماتوا في كفرهم وقت أنبيائهم أو كفروا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في نار جهنم خالدين فيها. هذا شأنه الكفر، وأهل الذين جحدوا كتب الله الذين جحدوا الكتب وعصوا الرسل، هذا هو مصيرهم في الآخرة، أنهم يدخلون النار وأنهم يخلدون فيها خالدين فيها لا انقطاع لها، كما مر معنا مرارا أن الكفار يخلدون في النار وأنه لا فناء لها والعياذ بالله. أولئك هم شر البرية، أي أولئك هم شر الخلق، منذ أن خلق الله الخلق هؤلاء هم شر الخلق في الدنيا، وهم شر الخلق في الآخرة. مهما أوتوا من سعادة ظاهرة في الدنيا فهم شر الخليقة في الدنيا وفي الآخرة. ثم بين الله جزاء المؤمنين الذين اتبعوا رسل الله جل وعلا، ثم وأيضا والذين اتبعوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من أهل الكتاب، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد مر معنا مرارا قرن الإيمان بالعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان، وأن الأعمال عند أهل السنة والجماعة أنها من مسمى الإيمان ومن أركانه الثلاثة، فلا نعيد ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية في الدنيا وفي الآخرة، هم خير الخليقة، هم الأجدر بالخير، لأنهم أهل الهدى والصلاح، فهم أهل خير وجزاؤهم هو الخير. ولهذا قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات إقامة. العدن هي من عدن الرجل إذا أقام، أي جنات عدن أي مقيمة. هذه الجنات بين الله ما فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، تجري من تحتها الأنهار، قد مر معنا هذا مرارا، خالدين فيها أبدا، أنهم خالدون مخلدون. ولهذا كان من استقر في قلبه الإيمان، استقر في قلبه التوحيد، لقي الله لا يشرك به شيئا. لهذا لا هو أمره إلى الله من أهل الكبائر، أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم، استحقوا رضوان الله. وهذا أعظم مطلوب، أعظم مطلوب أن ينال الإنسان رضا الله جل وعلا، ورضوا عنه بما أعطاهم من النعيم في الآخرة، ذلك لمن خشي ربه. وصفهم وصفا آخر هو الخشية، والخشية وصف يحصل في القلب، وتظهر هذه الخشية آثارها على الجوارح، كما قال الله جل وعلا واصفا العلماء الربانيين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا العلم ليس بكثرة الحفظ وليس بكثرة زخرفة القول، إنما العلم هو خشية الله جل وعلا، ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخشية والتقوى، إنه على كل شيء قدير. ثم قال الله جل وعلا في السورة التي بعدها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي اضطربت وتحركت، كما مر معنا أنها تتحرك وأنها ترجف رجفة شديدة حتى يتكسر كل ما عليها مهما عظم، كما في قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. لهذا أكد هذا بالمصدر جل وعلا فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، مصدر مضاف إلى فاعله. وهذه الزلزلة هي ما وصفها الله جل وعلا بقوله أنها شديدة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذه الزلزلة هل هي تكون قبل بين يدي الساعة، أو تكون في وقت في يوم القيامة؟ اختلف أهل العلم على قولين، منهم من يقول إنها زلزلة تكون بين يدي الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقيء الأرض أفلاد أكبادها، كما في الحديث الصحيح. وقد جاء في أحاديث أن من أشراط الساعة الزلزال في الأرض، ولهذا لما وقعت الزلازل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى الناس، لم يحصل مثل ما يحصل اليوم، من إنما هي أخبار وتحليلات لا تجدي شيء، بل أمرهم بزاد عظيم، كتب إليهم إنه قد أصابكم ما أصابكم، وإن ما أصابكم إنما هو بما كسبت أيديكم، فأنيبوا إلى الله جل وعلا وارجعوا إليه يكشف ما بكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال آخرون من أهل العلم، وهذا هو الراجح، أنها زلزلة تكون في يوم القيامة، أن الأرض تتزلزل وتتحرك حركة شديدة، أخبر الله عن هذه الحركة وعن آثارها أنها تخرج ما في جوفها، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما عليها، إن دكت الجبال كما أخبر الله في آية أخرى، وأخرجت ما فيها من كنوز، وأخرجت ما فيها من مدفون من البهائم ومن بني آدم، كما أخبر الله أن الناس يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفضون. هذا معنى وأخرجت الأرض أثقالها، وهي أثر من آثار الزلزلة. حينما يرى الإنسان هذا الشيء، سواء قلنا بين يدي الساعة أو قلنا بعد النفخة الثانية، يقول الإنسان ما لها من الهول الذي رأى، من الخطب الذي أبصر، يقول ما لها تحركت، ما لها اضطربت، سؤال استنكار وتعجب، كما يأتي الإنسان فجأة حدث فيقول ما له كذا. فحينئذ أجاب الله فقال يومئذ تحدث الأرض أخبارها. حينئذ هذا جواب للإنسان في قوله متعجبا ما لهذه الأرض، يومئذ أي يوم تحصل هذه الزلزلة تحدث الأرض تحدث أخبارها. قد اختلف أهل العلم، هل هذا الحديث حديث بلسان الحال، بمعنى أن المراد أنها حينما زلزلت هذه الزلزلة الشديدة وأخرجت وحصل لها هذا الإخراج فهي قد أنبأت بهذا عن حدث جليل، حدث عظيم، خطب جسيم، فكأنها أخبرت، كأنها أخبرت بأن هناك شيء حاصل وهو يوم القيامة وهو يوم الساعة. ولكن الصحيح كما قال أهل العلم أنها تتكلم وأنها تحدث بما جعل الله فيها من القدرة، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا في قدرة الله جل وعلا هين، فالجذع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي كما يبكي الطفل الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه، فلما تركه بعد أن أعد له المنبر كان يحن ويسمع له الصوت كصوت الصغير. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه فسكت. وهكذا جاءت أحاديث أن من الحجر ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بقي أن الشجر من شجر الغلقد أنها تقول يا مسلم هذا يهودي ائت فاقتله، فهذا في قدرة الله جل وعلا، والله قادر على كل شيء. فحينئذ تحدث أخبارها، تحدث ما عمل عليها. قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح، أنها تحدث أنه عمل علي كذا وكذا. ولهذا الحديث الذي أسلفنا أن القاتل يقول في هذا قتلت، وأن السارق في هذا قطعت يدي، فالأرض أيضا تقول في هذا عمل عليه وفي هذا عمل عليه وفي هذا عمل عليه. ولهذا استحب جمع من أهل العلم أن يكثر من خاصة النافلة أن يصلي في هذا المسجد وفي هذا المسجد، وأن يكثر البقاع لأنها تشهد له يوم القيامة. فهكذا الأرض تخبر بأن فلان عمل عليها كذا وأن فلان عمل عليها كذا. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن هذا الجلد الذي لا يتكلم أنه ينطق يوم القيامة، كما أخبر الله جل وعلا في آيات أخرى تحدث أخباره هذا. ولهذا قالت أو بين الله السبب بأن ربك أوحى لها. الباء هنا إما سببية، فإخبارها أن الله أوحى لها، أن الله ألهمها، أن الله مضمن أيضا لإيحاء أن الله أذن لها في هذه الزلزلة، وأن الله أذن لها في هذا الإخبار، وأن الله جعل لها هذه القدرة التي تخبر بما عليها في الدنيا من خير أو شر. بأن ربك أوحى لها يومئذ، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي في هذا اليوم يوم القيامة يصدر الناس يرجعون. المعنى الصدور الرجوع، حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي يرجع. فحينئذ يرجع الناس أشتاتا متفرقون، من ها هنا ومن ها هنا أفرادا ليسوا جماعات، كل همه نفسه كما أخبر الله جل وعلا. إما أنهم يرجعون من القبور إلى العرض، أو أنهم يرجعون من مقام يوم الحساب إلى الغاية الأخيرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهم حينئذ أشتات، مؤمن وكافر، أهل خير وأهل شر، أهل صلاح وأهل باطل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخير والتقى والصلاح، ليروا أعمالهم. هذه الرؤيا رؤيا بصر، رؤيا عيان، يرون أعمالهم، يرون كتبهم التي كتبت في هذه الأعمال، كما في آيات كثيرة من كتب الخير وكتب الشر. كتاب الخير يعطى باليمين، وكتاب الكفار يعطى بالشمال، ليروا أعماله. فقال الله مخبرا عباده أن عليهم أن يعملوا الخير وأن يجتنبوا الشر، فإنه ما من شيء إلا ويكتب، وما من شيء إلا وسيجازى. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد جاء في أحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه وممن سبق بالخشية والتقوى بكى عندما نزلت هذه الآية، قال أو نحن مؤاخذون حتى بالذرة من الخير والشر، من ذرة الشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن أما ما يتعلق بالشر فذلك مما، فما يحصل لكم مما تكرهون مكفر لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال نزلت قاصمة الظهر، أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه في الآيات التي فيها تقري قرب إلى الله أو بعد عن الشر هو أول السائلين عنه. قال نزلت قاصمة الظهر، قال ألست تنصب يا أبا بكر؟ ألست تحزن؟ فذلك مما يكفر الله به السيئات. فالحاصل أن هذه الآية تدل على أن ما يعمله الإنسان مثقال ذرة سواء في الخير أو في الشر فإنه يكتب، وسيلقى الإنسان هذا الشيء مكتوب في هذا الكتاب. والذرة هي على الصحيح النملة الصغيرة، أو ما يقع في يد الإنسان حينما يضع يده في التراب فيأتي ذرة صغيرة من التراب، أو ما يرى في شعاع الشمس من الأجرام الصغيرة التي لا ترى إلا بعين بصيرة نافذة. فحينئذ جاء الواعظ الذي لم يترك للإنسان حجة، إن عملت خيرا صغيرا وجدت. حتى الكافر، الكافر ما يعمله من أعمال الدنيا من الخير، إما من وصل رحم وإما من تصدق وإحسان، يجازيه الله لكن يجازيه في الدنيا، كما جاء في هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه كما جاء عن الأعرابي كفى بالذرتين واعظا. نعم أحسنت، جزاك الله خير. كل الشجر يقول قم يا مسلم فإن ورائي يهودي فاقتل، إلا شجر القلقد فإنه من شجر اليهود. فما حصل من سهو الحمد لله.